بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أيها السادة، ما كان لكتاب الله أن يعيش حديث الفكر أو الخيال، ولكن كتاب الله يعيش في القلوب عقيدة وإيمانا ودستورا لأولي الألباب، زاد للعقل والروح، صور من البيان ونماذج من المعرفة لأهل الأرض عن مدد السماء، فيها المعنى والروح، فيها القيمة الحياة. قفوا واسمعوا ذكر من أنواره لمعت في الكائنات كشمس في السماء سطعت، واصغوا لصوت الشريف جل خالقه، فلولا القرآن الكريم ما كانت هذه الأصوات قد سمعت. أيها المستمع الكريم، نعيش رغدا وازدهارا بآيات بينات مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الكبير في الوطن العربي الكبير الشيخ سيد أحمد شريف، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة طناح مركز المنصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا إن الله عليم خبير. وإن تطيع الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الذين آمنوا

علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماء والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماء والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد Oh, الكافرون هذا شيء قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا في الحق بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم يضروا إلى السماء فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناك وزيناك وما لك من فروج والأرض مددناك وألقينا أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف كيف بنينا وسجلنا وما لها من فروج ومددنا وألقينا فيها رواسي ومددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ومن الليل فسبحوا إدبار السجود واستمع واستمع واستمع واستمع ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما ظلني بجبار نحن أعلم بما يقولون وما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر صدق الله العظيم.